كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب ومنافع للناس وليعلم وأن الفضل بيد الله